بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جعل قوة هذه الأمة في إيمانها وعزها في إسلامها والتمكين لها في صدق عبادتها. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره ونتوب إليه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله دعا إلى الحق وإلى طريق مستقيم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه كانوا في هذه الأمة قدوتها ومصابيحها والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم يا رب تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنين في كل مكان من أرض المعمورة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مباركة، ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر في هذا اليوم الطيب الأغر، يوم 6 أكتوبر هنا من مدينة القاهرة ومن مصر القديمة ومن رحاب مسجد سيدي عمرو بن العاص بمصر القديمة بمحافظة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنين، المكان طاهر واليوم أغر، ذاك اليوم الذي انتصرت فيه الإرادة المصرية وأعلت من الكرامة العربية. إن انتصارات أكتوبر العظيم حدث من أعظم الأحداث في تاريخ مصر، فقد تحررت الأرض والإرادة، فهي ملحمة بطولية قادها الرجال لتتحطم أسطورة الجيش الذي ادعى أنه لا يقهر. إن استمرار احتفالنا بذكرى هذا النصر العظيم وخصوصا في هذا اليوم المبارك ونحن ننقل لكم أعز شعيرة من شعائر الإسلام وهي الصلاة، إن احتفالنا بعد مرور 37 عاما يأتي انطلاقا من أنه يوم وطني عزيز على قلب كل مصري، وتذكرة للأجيال الجديدة من شباب مصر الذين لم يعيشوا سنوات الاحتلال لأرض سيناء، ليعطينا درسا بأن استقلال الوطن ووحدة وسلامة وحرية أرضه هدف مقدس لا يمكن التهاون فيه مهما كان الثمن ومهما كانت الأسباب. إن الأمة العربية اليوم تشعر بفخر عظيم وشكر عميق للجيوش التي حققت للعرب أول انتصار لا ردعة فيه. أيها الإخوة المؤمنون، هنا في ساحة مسجد سيدي عمرو بن العاص بمصر القديمة بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الفجر، يتدفق المخلصون لربهم في باحة هذا المسجد العامر، يأتون من كل فج حولهم إلى هذا المسجد، يدخلون ليؤدوا ركعتي الفجر مع جميع المصلين. وخير بداية لهذه الشعائر الطيبة المباركة إخوة الإيمان والإسلام آيات بينات من كتاب الله تعالى